شخص إمام مسجد يحفظ 5 أجزاء من القرآن، هل الأفضل له التراويح وتكرار ما يحفظ حيث أنه أدعى للخشوع والطمأنينة، أم يقرأ من المصحف؟ هو مهيّر بين هذا، وإن شاء كرر ما يحفظ وصلى بجماعة في رمضان، وإن شاء قرأ من المصحف. والصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف، فقد كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في ليالي رمضان. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا حرج أن يصلي الإنسان من المصحف في التراويح والقيام إذا كان لا يحفظ، فلا حرج في ذلك.